قال رحمه الله قوله تعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وتقدم معنى الملأ إذا أطلقه، وأن المقصود به الأشراف والسادة وذوي الجهات والشارات في قومهم، رؤساؤهم كما تقدم معنا. فهؤلاء كعادتهم يصدون الناس عن دين الله وعن أنبيائه وعن الحق. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون، قيل أين جاهلون مغبونون لاستبدالكم دينكم الحق بدين هذا الضال شعيب يعنون، وهذا شأن أهل الباطل، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهكذا: دروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا شأن أهل الباطل. فانظر إلى هؤلاء الملأ من قوم شعيب كيف يقولون، ماذا يقولون لقومهم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون لجاهلون مغبونون لاستبدالكم دينكم الحق بهذا الدين الباطل الذي يدعو إليه شعيب. وهذا شأنهم. وقيل مغبونون أي في ترك الكيل، في ترك ما أنتم عليه من بخس الكيل والميزان، سيحصل لكم غبن وتخسروا، يحصل خسارة لكم إذا وفيتم بالكيل وبالميزان الذي يدعو إليه شعيب، فشعيب يدعوكم إلى الوفاء، فإذا اتبعتم شعيب سيحصل لكم خسران في الكيل والميزان بهذا الوفاء. فهي محتملة لهذا وهذا، والأول والله أعلم أقرب. إنكم إذن لخاسرون بترك دينكم واستبدال دينكم بدين شعيب هذا الذي يدعو إليه. وهؤلاء لهم نظراء ممن تقدم ومن تأخر، ممن يزعمون أن الباطل الذي هم عليه هو الحق. وهذا شأن أيضا منافقي هذه الأمة، فإنهم يزعمون أنهم على الحق، وأن من أخذ بدين محمد هؤلاء من السفهاء، فرفضوا ذلك الدين لأنهم وسموا من أخذ به بأنه سفيه. ثم عاقبهم الله على إعراضهم وعلى عدم استجابتهم لنبيهم شعيب عليه الصلاة والسلام، فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة، وقيل الصيحة، فأخذتهم الرجفة قيل الزلزلة الشديدة وقيل الصيحة كما في قوله وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وهم قوم شعيب. فهو محتمل أنها أخذتهم الصيحة ابتداء ثم عقبت تلك الصيحة بزلزلة شديدة، فلا تعارض بين هذه العقوبة وهذه العقوبة، يكون ابتداء حصلت زلزلة رجفة أو حصلت أولا صيحة كما في قوله وأخذت الذين ظلموا الصيحة، أخذتهم الصيحة ونزلت بهم صيحة من السماء، ثم حصلت رجفة عظيمة وشديدة وأهلكوا عن بكرة أبيهم، فيكون عوقبوا بعقوبتين، بعقوبة الصيحة أولا ثم عقوبة الزلزلة، بل بثلاث عقوبات. العقوبة الأولى الظلة يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. أولا جاءت تلك السحابة والغمامة التي فيها العذاب الشديد، ففيها نار تلك السحابة أرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم منها، ثم حصلت صيحة ثم حصلت رجفة، فقال الله بعد الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين على الركب ميتين. فيكون ثلاث عقوبات لهؤلاء القوم: العقوبة الأولى وهي عقوبة الصيحة، العقوبة الثانية عقوبة الظلة يوم الظلة، ففي سحاب جاءت فيها نار وشرر أرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم، تلك السحابة وتلك الظلة كان فيها عذاب عظيم وهو تلك النار وذلك الشرر الذي يخرج من تلك السحابة. والعقوبة الثالثة هي عقوبة الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، انتهوا عن بكرة أبيهم بتلك الرجفة الشديدة وتلك الزلزلة الشديدة. فكم عقوبات على هذا، على قوم شعيب بن خلاد؟ ثلاث عقوبات: الصيحة، ويوم الظلة، وغمام السحابة تلك التي فيها النار، نعم، والرجفة، وآخر ما كانت من عقوبات هي الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. فلا تعارض بين ذا وذاك، كلها حاصلة لهم، جميع العقوبات عاقبهم الله بها جل وعلا: الصيحة والرجفة وكذلك يوم الظلة. وقوله جاثمين تقدم تفسيرها بمعنى باركين على الركب، فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين على الركب، ميتين جاهزين من تلك الرجفة. فنسأل الله أن يرسلها على أعداء الله إيران، صحيح، وعلى أمريكا وعلى الحوثيين، هؤلاء ثلاثة ومعهم إسرائيل الخبيثة آذوا المسلمين جدا، تآمروا على أهل الإسلام، نسأل الله أن يرسل عليهم مثل هذا العذاب، فيبركوا على الركب أو ما شاء الله من عذابه الأليم ينزل عليهم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا وتركتم دينكم إنكم إذا لخاسرون مغبونون. تلبيس يا أخوان، تلبيس عند أهل الأهواء وتزيين للباطل للأتباع، مساكين هؤلاء الأتباع ضحية هؤلاء المتبوعين، وهذا بذنوبهم، فليس لهم عذر عند الله وليس لهم حجة عند الله يدلونها يوم القيامة. لا يقولون نحن جهلة، ما في جهلة، كيف جهلة؟ والأنبياء قد بينوا بيانا حسنا وبينوا للجميع وأوضحوا الدين والسبيل، واستخدموا هؤلاء الجهال في الصد عن دين الله، هم ربما يكونوا من وراء وقدموا هؤلاء الجهال ليدفعوا أهل الحق ويحاربوا أهل الحق، وهم من ورائهم يخططون. هؤلاء أقيمت عليهم الحجة، بلغتهم الحجة، وصلتهم الحجة، وأبان الأنبياء السبيل ببلاغة وبيان وفصاحة عظيمة، بينوا لهم تنوع الطرق البيان وأساليب البيان من هؤلاء الذين آتاهم الله قوة في البيان. أما واحد ما درى بشيء وما علم بشيء ولم تصله الحجة ولم تبلغه المحجة، هذا شيء آخر. أما رجل يدعى ليل نهار إلى دين الله سبحانه وتعالى وهو وسط اللجة ويبين له ويحارب دين الله ويعاند، ثم يقال جاهل، هذا إرجاء بعد البيان وبعد بيان الحجة وأيضا التبليغ، وربما وجه بالحجة وبين له على وجه الخصوص ولم يبقى عنده لبس، بين له رجل سمعه وممن بين له طلاب العلم أو العلماء الذين أقدرهم الله على البيان، ثم يقال فلان هذا جاهل، كيف ذا تعاملوه مثل معاملة الله عامل الجهال من قريش وساداتهم سواء، لأن الحجة قامت عليهم، كل من قامت عليه الحجة يعامل سواء، لكن لا بد من قيام الحجة، هذا هو الصواب، لا بد من قيام الحجة، هؤلاء قامت عليهم الحجة. وهكذا نوح أيضا أقام الحجة، كل الأنبياء أقاموا الحجة على أممهم، وفيهم الجاهل من أولئك، وفيهم من هو كبير القوم ممن علم الحق وليس بجاهل، علم الحق تماما، علم السبيل ودفع بأولئك الجهال. حاصل إقامة الحجة هذا لا بد منه، هذا الذي عليه أهل العلم وأكثر أهل العلم، والأدلة تدل عليه، وسيأتي إن شاء الله مبحث في دفع إهام الاضطراب جميل جدا في مسألة إقامة الحجة، وأنه لا بد من ذلك، لكن هؤلاء قوم أقام الله عليهم الحجة، لا يقال بعد ذلك هم جهال. قال رحمه الله: قوله تعالى: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا وتركتم دينكم إنكم إذا لخاسرون مغبونون. وقال عطاء: جاهدون. كانوا جاهلون يا أخي، نعم جاهدون، ما يصلح جاهدون. قال عطاء: جاهدون. لا، الصواب جاهلون، إنكم إذا لخاسرون لجاهلون، أحسن النسخة يقول جاهلون، وقال عطاء جاهلون، وقال الضحاك عجزة. قوله تعالى فأخذتهم الرجفة، قال الكلبي الزلزلة، زلزلة شديدة. وقال ابن عباس وغيره فتح الله عليهم بابا من جهنم فأرسل عليهم حرا شديدا فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء، فكانوا يدخلون الأسراب ليتبردوا فيها، فإذا دخلوها وجدوها أشد حرا من الظاهر، فخرجوا هربا إلى البرية، فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم وهي الظلة، فوجدوا لها بردا ونسيما، فنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم، ألهبها الله عليهم نارا. وهذا المشار إليه في الآية المتقدمة، فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. قال وهي الظلة فوجدوا لها بردا ونسيما، فنادى بعضهم يعني حتى إذا فرحوا بما أوتوا، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فرحوا بتلك الظلة والسحابة والنسيم والبرد الجميل، ليس برد غارس، برد طيب، لأنه في حرارة، والإنسان إذا كان في حرارة ودخل عند المكيف يرتاح جدا وما يريد يخرج من الغرفة التي فيها التكييف. وهؤلاء وجدوا ذلك البرود الجميل والبرد الطيب والنسيم الطيب، ارتاحوا ما يريد يخرجوا من ذاك المكان، اجتمعوا فإذا بالعذاب يأتيهم من حيث لا يشعرون. قال فنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم، ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي وصاروا رمادا. وروي أن الله تعالى حبس عنهم الريح 7 أيام ثم سلط عليهم الحر. قال يزيد الجريري سلط الله عليهم الحر 7 أيام ثم رفع لهم جبل من بعيد فأتاه رجل، هذا الله أعلم كلها كما ترى ما لها أسانيد هنا. وروي أن الله تعالى حبس عنهم الريح 7 أيام ثم سلط عليهم الحر. قال يزيد الجريري سلط الله عليهم الحر 7 أيام ثم رفع لهم جبل من بعيد فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون واجتمعوا تحته كلهم، فوقع ذلك الجبل عليهم، فذلك قول عذاب يوم الظلة. هذا محتمل أن الله ألهبها عليهم تلك الظلة وخرجت شررا ونارا. قال قتادة بعث الله شعيبا إلى أصحاب الأيكة وأهل مدين، أما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة، وأما أصحاب مدين فأخذتهم صيحة صاحبهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا جميعا. الصحيح أنهم واحد، أصحاب الأيكة وقوم قوم شعيب هم أهل مدين، فلم يبعث إلا إلى هذه الأمة أصحاب الأيكة وأهل مدين، هم شيء واحد، وتنوع عذابهم. هذا الذي يظهر الله أعلم أنهم أمة واحدة تنوع عذابها وليست أمتين بعث إليها شعيب. قال قتادة بعث الله شعيبا إلى أصحاب الأيكة وأهل مدين، أما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة، وأما أصحاب مدين فأخذتهم صيحة صاحبهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا جميعا. قال أبو عبد الله البجلي كان أبو جاد وهوز وحطي وكلمنا وسعفص وقرشت ملوك مدين، وكان ملكهم في زمن شعيب عليه السلام يوم الظلة كلم. فلما هلك قالت ابنته تبكيه كلمنا قد هد ركني خلقه وسط المحلة، سيد القوم أتاه، الخف نارا تحت ظلة، الحتف نارا تحت ظلة، جعلت نارا عليهم دارهم كالمضمحلة. نعيد: كلمنا قد هد ركني، خلقه وسط المحلة، سيد القوم أتاه الحتف نارا تحت ظلة، جعلت نارا عليهم دارهم كالمضمحلة. ترثي هذا الفاجر ابنته. انتهينا من تفسير هذه الآية، سيأتي إن شاء الله غيرها. فعندما نسأله ما هي العقوبات التي عاقب بها قوم شعيب ربنا سبحانه، ثلاث عقوبات: نعم، الرجفة والصيحة والظلة. أحسنت. فجاءهم عذاب من أعلى ومن أسفل، الزلزلة من تحت والظلة من فوق، لا إله إلا الله. اجتمع عليهم عذابان أهلكهم الله سبحانه وتعالى بهما في وقت واحد، هذا يحمل على أنه في وقت واحد الذي يظهر، الظلة والزلزلة، جاءهم من تحت ومن فوق العذاب، والصيحة أيضا، عذابان إذن من فوق واحد من تحت. أين يذهبون؟ أين يذهبون؟ ما في مكان ولا محيص ولا فرار من عذاب الله إذا حل بالعباد. ولكن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث: لا أحد أصبر من الله، يدعون إليه الولد وهو يرزقهم، ولكن بطشه شديد سبحانه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال: هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب فيه دم نفاس جاف؟ لا، ما يجوز لها، يجب تطهير الثوب وحك الثوب وإزالة هذا الدم النجس وثيابك فطهر. فإن صلت وهي عالمة بنجاسة الثوب ففي صلاتها خلاف بين أهل العلم، هل تبطل أو لا تبطل؟ القول بالبطلان هو قول جماهير أهل العلم، أنها إذا صلت عالمة متعمدة صلاتها باطلة. والشوكاني يرى أن تطهير الثوب واجب، فصلاتها صحيحة وهي آثمة، وقول الجمهور ليس ببعيد. إذا بقي أثر الدم يضرها، مجرد حمر مريض صلاة والعين قد ذهبت وأزيلت تماما ولم يبقى جرم له، وإنما يبقى ربما بعض الآثار، وليس من الدم في شيء أصلا، إن شاء الله ما يضرها كما جاء في الحديث.